مقدمة، هل حاولت يوما الترتيب بكل جدية لتجد بعدها أن الفوضى قد عادت سريعا إلى منزلك أو مكان عملك؟ إذا كان الجواب نعم، فدعني أشاركك سر النجاح. في هذا الكتاب لخصت كيفية ترتيبك مكانك بطريقة تغير حياتك إلى الأبد. هذا مستحيل، إنه جواب شائع وغير مستغرب، لأن الجميع عانوا تقريبا من الإخفاق مرة واحدة على الأقل أو مرات عدة بعد ترتيب منازلهم. إلى أن طريقة كون ماري بسيطة وذكية وفعالة في القضاء على الفوضى إلى الأبد. باشر في الرمي، ثم نظم مساحتك بطريقة شاملة وكاملة دفعة واحدة. إذا اعتدت هذه الاستراتيجية فلن تعود أبدا إلى الفوضى مجددا. صحيح أن هذه الطريقة تتناقض مع الحكمة التقليدية، لكن كل الذين اتبعوا طريقة كون ماري نجحوا في إبقاء منازلهم مرتبة مع نتائج غير متوقعة، وترتيبهم منازلهم أثر في كل الجوانب الأخرى في حياتهم بما في ذلك العمل والعائلة. بعد أن خصصت 80% من حياتي لهذا الموضوع، أعرف تماما أن الترتيب يمكنه أن يغير حياتك أيضا. هل ما زلت تجد المسألة صعبة التصديق؟ إذا كان مفهومك للترتيب يقوم على التخلص من غرض واحد غير ضروري كل يوم، أو ترتيب غرفتك قليلا على دفعات فستكون محقا، غير أن هذا لن يؤثر كثيرا في حياتك، لكنك إذا بدلت طريقتك فمن الممكن أن يترك الترتيب أثرا هائلا. في الواقع هذا ما يعنيه ترتيب منزلك. شرعت في مطالعة المجلات الخاصة بالنساء حين كنت في سن 5، وقد ألهمني ذلك بدءا من عمر 15 للتعمق جديا في دراسة الترتيب والقضاء على الفوضى، وهذا ما أفضى إلى طريقة كون ماري. علما أن كون ماري هو اسم كنيتي، وهو اختصار لاسمي واسم شهرتي، وأنا أعمل الآن مستشارة وأمضي معظم أيامي في زيارة المنازل والمكاتب لتقديم النصائح للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الترتيب، أو يرتبون لكن الفوضى تعود إليهم، أو يريدون الترتيب لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون. أستطيع القول إن عدد الأشياء التي تخلص منها زبائني بدءا من الملابس الخارجية وتلك الداخلية، ومرورا بالصور الفوتوغرافية والأقلام وقصاصات المجلات، وصولا إلى عينات مستحضرات التجميل، يتخطى بسهولة المليون. وليس هذا رقما مبالغا فيه، فقد ساعدت زبائن فريدين قاموا برمي 200 كيس نفايات من القياس الكبير دفعة واحدة، نتيجة استكشافي لفن التنظيم وخبرتي الواسعة في مساعدة الأشخاص غير المنظمين لكي يصبحوا مرتبين. ثمة أمر واحد أستطيع قوله بكل ثقة، وهو أن إعادة التنظيم الجذرية للمنزل تفضي حتما إلى تغييرات جذرية في أسلوب عيشك ومنظورك. إنها مسألة مبدلة للحياة، وأقصد ذلك فعلا. وفيما يلي عدد قليل من الشهادات التي أتلقاها بشكل يومي من زبائن سابقين. بعدما تلقيت دروسك تخليت عن وظيفتي واستهللت عملي الخاص، وفعلت شيئا لطالما حلمت به منذ أن كنت صغيرا. علمتني دروسك أن أرى ما أحتاج إليه فعلا وما لا أحتاج إليه، لذا تطلقت وأشعر الآن بسعادة أكبر. ثمة شخص لطالما أردت الاتصال به وقد اتصل بي مؤخرا. يسعدني القول إنه بعد ترتيب شقتي استطعت فعلا زيادة مبيعاتي. أصبحت أنا وزوجي أكثر انسجاما مع بعضنا. يذهلني القول إن مجرد رمي بعض الأشياء بعيدا بدلني كثيرا. نجحت أخيرا في خسارة 3 كيلوغرامات. يبدو زبائني دوما سعداء، وتظهر النتائج أن الترتيب بدل طريقتهم في التفكير وأسلوبهم في الحياة. في الواقع لقد بدل الترتيب مستقبلهم. لماذا؟ تمت الإجابة عن هذا السؤال بتفصيل أكبر في متن هذا الكتاب، لكن يمكن القول مبدئيا أنك حين ترتب منزلك فأنت ترتب أيضا مسائلك وماضيك، ونتيجة لذلك يمكنك أن تدرك بوضوح ما تحتاج إليه وما لا تحتاج إليه في حياتك، وما يجدر بك فعله وما لا يجدر بك فعله. أعطي حاليا دروسا لزبائني في منازلهم ولأصحاب الشركات في مكاتبهم. أعطي حاليا دروسا لزبائني في منازلهم ولأصحاب الشركات في مكاتبهم، وكلها دروس خاصة ومباشرة، لكنني أعجز عن خدمة كل زبائني. فهناك حاليا لائحة انتظار ممتدة على مدى 3 أشهر، وأتلقى يوميا طلبات من أشخاص تعرفوا إلي من زبون سابق، سمعوا عن الدروس من شخص آخر، كما أنني أسافر إلى كل أنحاء اليابان وإلى الخارج أحيانا. تباع تذاكر محاضرات العامة لسيدات المنازل والأمهات بين ليلة وضحاها، وثمة لائحة انتظار ليس فقط لتسجيل إلغاءات الحضور، وإنما أيضا للتسجيل على لائحة الانتظار. إلا أن عدد الأشخاص الذين يعيدون شراء تذاكر لحضور محاضراتي يبلغ صفرًا. قد يظن البعض أن هذا عيب أو فشل، ولكنه في الواقع دليل نجاح. لكن ماذا لو كان عدم وجود معيدين في الواقع سر شعبية طريقتي؟ مثلما قلت في البداية، إن الأشخاص الذين يستعملون طريقة كون ماري لا يعودون أبدًا إلى الفوضى مجددًا. فبما أنهم يستطيعون إبقاء مساحتهم مرتبة، فهم لا يحتاجون أبدًا إلى العودة لتلقي المزيد من الدروس. وأنا أتحقق بين الحين والآخر من وضع الطلاب الذين تلقوا دروسي للإطلاع على أحوالهم. وفي جميع الحالات تقريبًا لا يبقى منزلهم أو مكتبهم مرتبًا فقط، وإنما يستمرون في تحسين مساحتهم، ويبدو ذلك جليًا من خلال الصور الفوتوغرافية التي يرسلونها إلي، والتي تظهر أنهم يملكون عددًا أقل من الأغراض مما كان لديهم عند إنهاء الدروس، فضلًا عن أنهم اشتروا ستائر ومفروشات جديدة وأصبحوا محاطين فقط بالأشياء التي يحبونها. لماذا تحول دروسي الأشخاص؟ لأن طريقتي ليست مجرد تقنية، فمسألة الترتيب في الواقع سلسلة من الأفعال البسيطة التي يتم فيها نقل الأشياء من مكان إلى آخر، وينطوي ذلك على وضع الأشياء حيث تنتمي. يبدو الأمر بسيطا جدا، لدرجة أن ولدا في السادسة من عمري يستطيع فعل ذلك، إلى أن معظم الأشخاص عاجزون عن القيام بذلك. فبعد فترة وجيزة من الترتيب تطغى الفوضى العبثية على مساحتهم مجددا، والسبب ليس الافتقاد إلى المهارات، وإنما الافتقاد إلى الوعي وعدم القدرة على الترتيب بفعالية. بتعبير آخر، يكمن أساس المشكلة في العقل، فالنجاح يرتبط بنسبة 90% بتفكيرنا. إذا استثنينا القليلين المحظوظين الذين ولد التنظيم معهم بصورة فطرية، فإن العودة إلى الفوضى أمر محتم إذا لم نعالج مسألة التفكير، مهما رمينا من أشياء أو نظمنا الأشياء بطريقة ذكية. إذن كيف يمكنك اكتساب النوع الصحيح من التفكير؟ ثمة طريقة واحدة فقط، والمفارقة هي أنها تقوم على اكتساب التقنية الصحيحة. تذكر، طريقة كون ماري التي أصفها في هذا الكتاب ليست مجرد مجموعة من القواعد حول كيفية فرز الأشياء وتنظيمها ووضعها في مكانها الصحيح، بل إنها دليل لاكتساب طريقة التفكير الصحيحة بهدف توليد النظام والتحول إلى شخص مرتب. طبعا لا أستطيع ادعاء أن كل طلابي باتوا مثاليين في فن الترتيب، فلسوء الحظ توجب على بعضهم التوقف لسبب أو لآخر قبل انتهاء الدورة، وغادر بعضهم لأنهم توقعوا مني أن أنجز العمل نيابة عنهم. لكن بصفتي مهووسة ومحترفة في التنظيم، أستطيع القول لك الآن أنني مهما حاولت تنظيم مساحة شخص آخر، ومهما كانت طريقة التخزين التي أنصح بها مثالية، فأنا لا أستطيع أبدا ترتيب منزل شخص آخر بالمعنى الصحيح للكلمة. لماذا؟ لأن إدراك الشخص ومفهومه لأسلوب عيشه أكثر أهمية من أي مهارة في الفرز أو التخزين أو ما شابه. فبالفعل يرتبط الترتيب بالمفاهيم الشخصية لأسلوب العيش الذي يريده الشخص. يفضل معظم الأشخاص العيش في مساحة نظيفة ومرتبة، وأي شخص نجح في ترتيب مساحته ذات مرة سيتمنى دوما لو أنه أبقاها هكذا. لكن العديد من الأشخاص لا يعتقدون أن هذا الأمر ممكن، فهم يجربون طرائق مختلفة للترتيب، لكنهم يجدون بعدها أن الأمور قد عادت سريعا إلى نمطها الطبيعي. إلى أنني مقتنعة تماما أنه باستطاعة أي شخص أن يبقي مكانه مرتب. لذا من الضروري أن تعيد تقييم عاداتك وافتراضاتك بشأن الترتيب بطريقة شاملة. قد يبدو لك هذا أمرا متعبا جدا، لكن لا تقلق، فعندما تنتهي من قراءة هذا الكتاب ستكون مستعدا وراغبا. يقول لي الناس غالبا أنا غير منظم بطبيعتي، أو لا أستطيع فعل ذلك، أو لا أملك الوقت، لكن الفوضوية ليست أمرا وراثيا، وهي غير مرتبطة بضيق الوقت. فللأمر علاقة بتراكم المفاهيم الخاطئة بشأن الترتيب، مثل من الأفضل الاهتمام بغرفة واحدة في كل مرة، أو من الأفضل فعل القليل كل يوم، أو يفترض بالتنظيم أن يتبع برنامج تدفق الأغراض. في اليابان يعتقد الأشخاص أن القيام ببعض الأمور مثل تنظيفك غرفتك وإبقائك حمامك لامعا يجلب الحظ. لكن إذا كان منزلك فوضويا، فإن تأثير تلميع مقعد المرحاض سيكون محدودا، وينطبق الشيء نفسه على تطبيق مفهوم فانك شوي. فحين يكون منزلك مرتبا فقط، فستنبعث الحياة من مفروشاتك وزخرفاتك. عندما تنتهي من ترتيب منزلك، سوف تتغير حياتك بطريقة جذرية، وبعدها تختبر ما يعنيه فعلا امتلاك منزل مرتب. سوف تشعر أن عالمك كله أصبح ساطعا، ولن تعود مرة أخرى إلى الفوضى، وهذا ما أسميه سحر الترتيب، علما أن التأثيرات مذهلة. فالمسألة لا تقتصر على عدم عودتك بتاتا إلى الفوضى، وإنما ستختبر أيضا انطلاقة جديدة في حياتك. هذا هو السحر الذي أريد مشاركته مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص.